السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو درسنا السابع من دروسنا في شرح العقيدة الطحاوية، وقد وصلنا إلى الفقرة التالية التي تقرر أن الله تعالى يبين التوحيد بطرق ثلاث: طريق السمع والبصر والعقل، من باب إلزام العباد بالحجة، ولله الحجة البالغة. أما طريق السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان. فالآيات المتلوة في القرآن الكريم في الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن، فكلها تتكلم عن التوحيد وعن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وما يستحقه سبحانه وتعالى على عباده. يقول الشارح: لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة. الجهمية يا أخواننا يعني هم نسبة لجهم بن صفوان القائل بإنكار الصفات وتعطيلها، وله كلام في الإيمان والوعد والوعيد، مفاده أن الإيمان محصور في تصديق في القلب والتصديق، وأن الإيمان هو مجرد تصديق. كذلك الكفر عنده تكذيب القلب. وكما ذكرنا لكم، هذا الرجل وطائفته عرفت بجحود الصفات وتعطيل الصفات، وقد قتله سلم بن أحوز عندما أنكر أن الله قد كلم موسى عليه السلام، فقال الله لا يتكلم، فأنكر هذه الصفة فقتله سلم بن أحوز وراح الأمة منه ومن شره. كذلك المعتزلة هم على قول جهم في مسألة الصفات، ولهم كلام آخر في قضية القضاء والقدر والمنزلة بين المنزلتين، أي أن الفاسق لا هو مؤمن ولا هو يعني كافر، يعني قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذا كلام غريب جدا، يعني شبيه بكلام المتوقف في زماننا. سيأتي الحديث عن هذه الفرق، لكن هؤلاء مما عرفوا فيه جحود الصفات. يقول الشارح: ومعطلة بعض الصفات ممن دعوا احتمالات توقع في الحيرة، صرفوا المعاني عن دلالاتها الشرعية وعطلوا الصفات بدعوى التأويل، وإنما هو في حقيقته تحريف يتنافى مع البيان الذي وصف به كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، أي المبين المظهر للحق لطريق الهدى وما يحتاج إليه الناس من الشرائع والقيم والمبادئ، المبين المظهر، أي هو عكس الغامض الموضح لكل شيء. كذلك قوله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مبين أي موضح مظهر بكل حق ينبغي اتباعه ولكل باطل ينبغي اجتنابه. وكذلك السنة، يقول الشارح: وكذلك السنة تأتي مبينة، وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحيجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. فكما قلنا لكم الدين قد اكتمل، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعجبا لقوم يدعون الإسلام ويدعون ما في هذا الدين من مبادئ عظيمة وقيم عظيمة وتشريعات عظيمة لا يماثلها تشريع ولا يماثلها تماثلها قيم أرضية مطلقة، ويذهبون إلى الغير ليستوردوا القيم من الشرق أو الغرب، ويستوردوا المبادئ والقوانين من الشرق أو من الغرب. فهذا يدل من جهة إما على العناد والجحود، وإما يدل على الجهل، الجهل بما في هذا الجهل، جهلهم بما بهذا الدين، بعظمة هذا الدين. الإنسان عندما يذهب يقترض يعني رصيده فيه الملايين من الدنانير مثلا، ثم يذهب ليقترض من فلان وعلان بضعة دنانير، فنقول له: عجبا، كيف تقترض تذهب للاقتراض بضعة دنانير وعندك وتملك الملايين؟ فهذا يعني إن دل فيدل على جهل الرصيد الذي تملكه. فديننا الحمد لله فيه كل خير، فيعني فلا يحتاج إلى يعني تكميله إلى أمر خارجي عن الكتاب والسنة، إلى الذوق. كذلك يعني الوجد الصوفية، وللأسف يعني هناك من شيوخ الصوفية من يحتكم إلى وجده وإلى المنامات، وإلى فإذا سألته يقرر المسائل العظام، تسأله: ما هو الدليل على ذلك؟ فيقول لك: يعني حدثني قلبي عن ربي، والعياذ بالله. لا شك أن هذه زندقة. تسأله: كيف تحل؟ كيف ما هو دليلك على هذا، على التحريم، على كذا؟ فيقول لك بأنه يعني عن طريق الكشف والوجد، وهذا استدلال باطل نحن بغنى عنه ولا نحتاجه. كما قلنا لكم الدين قد اكتمل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. كل ما يقربك يا عبد الله إلى الله وإلى الجنة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلام تذهب إلى ما سواه، علام تذهب إلى أفكار ومبادئ ما سواه، فهذا لا شك أنه من يعني الغي والضلال المبين. إذن التوحيد يبين عن طريق السمع الآيات المتلوة في القرآن، وكذلك عن طريق الآيات العيانية الخلقية التي ترى بالعين، فالنظر فيها كل ما في هذا الكون يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، هذا الإعجاز الكوني، هذا الانتظام لهذا الكون، هذه الأرض وما عليها من زينة، البحار، الجبال، هذه الخيرات كلها لا شك أنها تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فيقول الشارح: فالنظر في هذه الآيات والاستدلال بها على ما تدل عليه الآيات القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة على توحيد الخالق سبحانه وتعالى. فالعقل لا يتعارض يا أخواننا، العقل لا يتعارض مع النقل ومع ما يقرره النقل الصحيح، فالعقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، فإن حصل أي تعارض فهذا يدل إما لخلل أو ضعف في النقل، فتكون الرواية إما ضعيفة أو موضوعة أو مكذوبة، أو تدل على أن العقل فيه خلل وفيه ضعف وفيه والتهمة حينئذ توجه للعقل. إذا صح النقل التهمة حينئذ توجه للعقل في حال حصل التعارض أو حصل عدم التسليم، أما العقل السليم، العقل السليم لا يعارض النقل السليم والصحيح. هناك لشيخ الإسلام يعني له كتاب عظيم تعارض العقل مع النقل، عدة مجلدات، فيراجعه من شاء ومن أحب. لا شك أن هذه السبل، الوسائل، السمع والبصر والعقل والفطرة، وكذلك حجة الميثاق عندما أشهد الله عز وجل ضرار بني آدم وأشهدهم على ربوبيته وألوهيته. أعود وأقول لكم أن الحجة تقوم على العباد بهذه الحجج، حجة العقل والفطرة والآيات الكونية وكذا، لكن ما يتعلق بالوعيد يوم القيامة فإن الوعيد يعني مقصور على حجة السمع، السمع ببلوغ نظارة الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه مسألة لا شك أنها يعني مسألة كبيرة، سنأتي على الحديث عنها بشيء من التفصيل. ثم يقول الشارح: ما من نبي إلا ومعه يعني آية تدل على صدق نبوته، وهذا من تمام وكمال عدل ورحمة الخالق سبحانه وتعالى، يصدق أنبياءه بالآيات والبراهين لكي يعني تأييدا لدعوة التوحيد التي يدعون الناس إليها. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر كما قلنا لكم، الله يحب العذر، بل كما في الحديث: لا شخص أغير من الله تعالى ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى لأنه هو أهل لكل مدح، ومن أجل ذلك وعد الجنة. فشاهدنا من هذا الحديث أن الله يحب العذر، ولا أحد أحب إليه العذر منه، لذلك حسم الأعذار وأرسل الرسل وأقام الحجج، يعني تلو الحجج على عباده، من جهة السمع، من جهة البصر، من جهة الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الشارع: ومحبته للعذر وإقامة الحجة. الله عز وجل كما قال: ولله الحجة البالغة، ولله الحجة البالغة. فالله من رحمته أنه يقيم الحجج على العباد، تلو الحجج، حتى إذا أتوا يوم القيامة لا يعتذروا بأعذار يعني لا يعتبروا ولا يستدلوا غير معتبرة. إقامة الحجة، حقيقة هناك أسئلة كثيرة تأتي عن مسألة إقامة الحجة، ضوابط إقامة الحجة، فأقول هنا باختصار أن إقامة الحجة تتعلق بثلاثة ضوابط يا أخواننا. أولا، أن الجاهل الذي يجب أن تقام عليه الحجة قبل الحكم عليه هو من كان جهله عن عجز لا يمكن دفعه. أما إذا كان جهله لسبب غير العجز أو عن عجز يمكن دفعه لكنه لا يفعل، شغل بأمور الدنيا، الكسل، الإعراض، كذا إلى آخره، فهو ملام ومسؤول، ومسؤول عن تقصيره ولا يعذر بالجهل. إذن لا ينبغي أن تقحم مسألة إقامة الحجة على كل امرئ جاهل ينظر إليه، هل هو جاهل عن عجز لا يمكن دفعه، أم أنه جاهل للجهل يعني ويستطيع دفع هذا الجهل لكنه لا يفعل ولا يريد، منشغل بالدنيا، يعرض عليه العلم فيأبى. إن كان هذا فهو لا يعذر بالجهل، ومن جهة لا يشترط لتكفيره قيام الحجة. أما إن كان جاهلا الجهل المعجز الذي لا يستطيع دفع جهله، فهذا لا شك أنه ينبغي أن تقام عليه الحجة. إذن هذا أول شرط وأول ضابط. الضابط الثاني أن الحجة تقوم على الجاهل ببلوغه الخطاب الشرعي عبر أي وسيلة كانت، سواء كانت شريط أو كتاب أو عالم أو شخص أو أي طريق، المهم أن تصله الحجة بلغة يفهمها وبطريقة ترفع عنه العجز. يعني لو واحد يسمع الآن لحديثنا في مسألة هو يجهلها، يسمع الدليل على ما قد خالف فيه، خلاص تقام عليه الحجة. لا يشترط أن كما يقال أنه يجب أن يكون عالم في الأصول وكذا وإلى آخره، فهذا لا يشترط له. أي وسيلة تنقل الحجة الشرعية، قال الله قال رسول الله، على المخالف فيما قد خالف فيه، فهي وسيلة معتبرة، سواء كانت هذه الوسيلة كتابا أم شريطا أم أمرا سمعيا أم مرئيا، أم المهم أن يصله النص الشرعي. ليس المهم الوسيلة هنا، المهم أن يصل، لأن العبرة في إزالة الجهل هو في بلوغ النص، النص الشرعي، قال الله قال رسول الله، وليس في من يحمل هذا النص، وليس في من يحمل هذا النص. لكن يشترط في من يقيم الحجة أن يكون ملما، أن يكون ملما بالمسألة التي يريد أن يقيم الحجة فيها. فأنا جاهل الشيء كفاقده، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهو لا يطالب بأن يكون عالما في جميع مسائل الدين، عالما في الأصول كما يفترض ويطالب البعض، لا، نقول هذا شرط غير صحيح، ولكن يطالب بأن يكون ملما بالمسألة تحديدا التي يريد أن يقيم فيها الحجة على الطرف الآخر المخالف. هذه مسألة لا شك أننا قد نتطرق إليها مرة ثانية في كتابنا قواعد في التكفير. يقول الشارح: لم يبعث الله نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، أي صدق دعوته وصدق ما يدعوهم إليه من التوحيد. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. فما من نبي إلا وأرسل معه البينات والكتاب والميزان. الميزان هنا العدل يا أخوان، الميزان هنا المراد به العدل، ليقوم الناس بالحق والعدل. ومن أسمى معاني العدل توحيد الله عز وجل واتباع الرسل، كما أنه من أشد الظلم والشرك، كما أنه من أشد الظلم الإشراك بالله عز وجل وصرف شيء من مجالات العبادة لغير الله تعالى. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فالله عز وجل أيد الرسل بالبينات وبالكتب والزبر، هنا الكتب المطلقات من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين صلوات ربي عليهم. ثم يقول الشارح: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله تعالى: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا النبي بمفرده يتحدى قومه ويتحدى المشركين بأن يكيدوه إن استطاعوا، ثم أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه، ألا يدل ذلك على أنه منصور من الله وأن هذه آية؟ فلا شك أن هذه من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها أو في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليهم. لا شك كما قلنا لكم أن مثل هذا التحدي من هذا النبي العظيم تجاه أمته التي آثرت إلا أن تقع في الكفر والشرك إلا من رحم الله، ثم أن الله ينصره ويحفظه ويسلمه، لا شك أن هذه من أعظم الآيات والبراهين الدالة على صدق نبوته. الله عز وجل من أسمائه الحسنى المؤمن والشهيد، المؤمن والشهيد، المؤمن أي المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فلا يليق بالله عز وجل، وهو من أسماء الحسنى المؤمن والشهيد الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى. لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى من كان له هذه الأسماء الحسنى ومع ذلك هو يصدق من يزعم النبوة ويكون غير صادق وينصره ويؤيده ويجيب دعوته، هذا لا يليق. فالله المؤمن يصدق الصادق، يصدق الصادق ويبارك به، هو الشهيد الذي لا يخفى عليه شيء. فمن من من هذه الأسماء نستدل على صدق الأنبياء، أن الله قد وضع لهم القبول في الأرض وأجاب دعوتهم ونصرهم وأيدهم بالآيات، فهذا دليل على أنهم أنبياء وأنهم رسل الله وأنهم صادقين فيما جاءوا به من عند الله عز وجل. قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق وأن محمدا حق وأن ما جاء به من عند الله عز وجل حق. وها نحن في هذا الزمان نجد أن الإنسان قد بالغ في الصعود في الآفاق إلى أن بلغ يعني القمر وربما قد جاوز القمر. حقيقة نستدل كذلك من هذين الاسمين العظيمين المؤمن والشهيد أن الله كما أنه لا يصدق إلا الصادق، كذلك هذه علامة أو هذا يعني نستفيد من ذلك أن الله عز وجل لا يضع القبول في الأرض إلا لأوليائه من العلماء العاملين. العالم الذي يكذب عليه ويزيد وينقص ويخفي ما أنزل الله، لا يشهد بالتوحيد كاملا، الله لا يباركه لا يصدقه، لأن الله من أسمائه المؤمن، من أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، فهو لا يصدق إلا الصادقين ولا يبارك إلا بالصادقين. وبالتالي هذا الإنسان الذي يتظاهر بالعلم ويتسع صيته إن لم يكن صادقا في دعوته، صادقا في إخلاصه، صادقا في علمه وعمله، فالله لا يصدقه ولا يباركه ولو بعد حين. قد يكون في فترة من الفترات في زمن من محدد يعني حوله الجماهير وحوله الناس وحوله الكسرى وحوله إلا أن على المدى البعيد يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يضع القبول لأوليائه من عباده العلماء العاملين المجاهدين. وقلنا لكم الولاية لا تتحقق إلا بشرطين: بالمتابعة، متابعة للسنة، متابعة للشريعة، وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. لذلك نجد كثير ممن ينتسبون للعلم والعلماء الله في مرحلة من المراحل يفضحهم ويبين عورهم ويبين أنهم ويضع لهم البغض في الأرض وبين الناس. يقول الشارح: ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك، ثم ذكر ما هو أعظم، ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه الحسنى الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله سبحانه، إله رب من أسمائه الحسنى الشهيد، ويشاهد النبي ينقل عنه يقول: قال الله، ينقل للعباد حكم الله، شرع الله. هذا النبي مشدد منصور، والله يشاهده، ثم مع ذلك يفترض هناك أن هذا النبي غير صادق، فنقول هذا فيه طعن للخالق سبحانه وتعالى، فيه ذم للخالق سبحانه وتعالى. فالله حاشاه أن يقر عبدا من عباده يزعم النبوة وأنه نبيا وأنه وينقل عنه ثم ذلك ويباركه، فهذا لا يليق بأسماء الله عز وجل، لأن من أسمائه كما قلنا لكم أنه المؤمن، أي الذي يصدق الصادق، والشهيد المطلع على كل شيء. فمما يستدل على وحدانية الله عز وجل وعلى أنه الرب المعبود سبحانه وتعالى لا معبود بحق في الوجود سواه، بأسمائه، يستدل بأسمائه وصفاته. فأعظم ما يستدل به على وحدانيته وعلى بطلان الشرك أسماء الله سبحانه وتعالى، صفاته سبحانه وتعالى. رب له هذه الأسماء وله هذه الصفات، رب يعبد وهو واحد لا شريك له، وكذلك عندما ننظر لهذه الآلهة المزعومة المكذوبة الباطلة، عندما تزعم شيئا من خصائص الألوهية، نقول لهم: هل لكم شيء مما لله عز وجل من أسمائه الحسنى؟ هل لكم شيء من ذلك؟ من أسمائه، من صفاته؟ فليس لكم شيء من ذلك، وبالتالي أنتم لا تستحقون أن تعبدوا، وهذا دليل على بطلان ألوهيتكم وربوبيتكم. يقول الشارح: قد أودع الله في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، لأن كما قلنا لكم التوحيد أصل في الإنسان يا أخواننا، قد فطر عليه كل ابن آدم، ولد على التوحيد، ولد على الفطرة، على الملة. والشرك طارئ مكتسب بفعل العوامل الخارجية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن هو في الأصل إن لم يتعرض لشيء من التلوث الخارجي فهو على الفطرة، على التوحيد. أنه سبحانه يقول الشارح: قد أوضع الله في الفطرة التي لم تتنجس بالشحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسله ووصفه به رسله، لأنه كما قلنا لكم لا يجوز أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ثم يقول الشارح: وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه عنه، أي ما خفي عنهم من كمال صفاته ومن أسمائه الحسنى أعظم بكثير وأكثر بكثير مما نعرفه. ثم يقول الشارح: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه؟ كيف يليق بالعباد أن يشرك به وأن يعبد غيره ويجعل معه إلها آخر؟ سبحانه وتعالى رب لا يخفى عليه شيء، قادر على كل شيء، عليم بكل شيء، مطلع على كل شيء. كيف يصرف أو ينصرف العبد عن عبادته إلى عبادة من ليس بشيء من ذلك؟ لا هو عالم ولا هو بصير ولا هو سميع، لا فولله المثل الأعلى. ثم يقول: وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. هنا مراد الشارح أن يقول أن كمال صفاته سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه تستلزم أن لا يرضى سبحانه بالشرك وما يؤول إليه، أو أن يكون له شريك، أو يقر وينصر ويؤيد بالآيات من يدعي النبوة ويكذب عليه سبحانه. ومن عرف الله بصفاته المبينة في الكتاب والسنة أدرك أن الشرك باطل، وأن إلها هذه الصفات يستحيل أن يكون له شريك في ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كما قال أهل التفسير: وعرق يتعلق به القلب، إذا انقطع مات صاحبه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تصوروا لو أن النبي يتقول على الله، وحاشى الأنبياء أن يتقولوا على الله شيئا بغير علم وبدون سلطان من الله، لكن ومع ذلك الله عز وجل يقول: لو تقولوا علينا لقطعنا منهم الوتين ولقتلناهم ومنعناهم من ذلك. الله لا يقبل أن يحدث عنه رجل ثم يكون كاذبا، فأسماؤه تمنع من ذلك، فأسماؤه صفاته سبحانه وتعالى لا تقبل ذلك كما بينا لكم ذلك. حقيقة أنا الذي أريد أن أصل إليه من خلال هذه الفقرات أن مما يستدل على توحيد الله وعلى صدق الأنبياء أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن ربا له هذه الأسماء وله هذه الصفات، هذا دليل على وحدانيته. من له هذه الأسماء لا يقبل شريكا ولا يقر نبيا كذابا. لذلك كل من زعم النبوة كاذبا انظروا كيف كانت خاتمته وكيف كان مآله، وضع الله له البغض والسخط في الأرض ولم يبارك به. قد يكون هناك إنسان يكذب على إنسان ويكذب على، لكن الذي يكذب على الله فالله عز وجل لا يباركه ويعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه، أي لا معبود لا مألوه بحق إلا هو سبحانه وتعالى، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أي رب له هذه الأسماء، رب له هذه الأسماء، كيف تشركون معه آلهة أخرى؟ سبحان الله، أي تنزه الخالق سبحانه وتعالى عما يشركون معه أندادا وآلهة ليست لهم هذه الأسماء. هو الملك، الملك أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بما بلا ممانعة ولا مدافعة. القدوس أي الطاهر المبارك المنزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص وصفات المخلوقين. السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وأفعاله. المؤمن المهيمن، أي المهيمن قال ابن عباس الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم. العزيز أي القاهر الذي لا يغلب ولا يناله ذل سبحانه وتعالى. الجبار قال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء، جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيه بما فيهم صلاحهم. وقال ابن عباس هو العظيم الذي إذا أراد أمرا فعله. كل هذه المعاني حق، وهذا الاسم العظيم يشملها. المتكبر، المتكبر يعني عن كل سوء. وقيل الذي له الكبرياء والعلو سبحانه وتعالى. إله رب له هذه الأسماء، كيف تشركون معه آلهة أخرى؟ كيف تعبدون معه آلهة أخرى؟ كيف تحتكمون إلى آلهة وضيعة ليس لها هذه الأسماء وليس لها هذه الصفات؟ لذلك ختمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى سبحان الله عما يشركون. كيف يضل المخلوق عن هذا الرب سبحانه وتعالى الذي له هذه الأسماء ويهتدي إلى عبادة غيره من الطواغيت التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تتصف بشيء من تلك الصفات، لكن صدق الله في هؤلاء المشركين، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم يقول الشارح وهذه الطريق، أي طريق الاستدلال على توحيد الله عز وجل بصفاته وأسمائه قليل سالكها، يعني هذا الطريق أي طريق الاستدلال على الله، على عبادة الله، على توحيد الله، استدلال بالأسماء والصفات قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص أي من أهل العلم والتوحيد، أهل الاتباع لا الابتداع. لأن المرء كما قلت لكم بقدر ما يتعرف على الرب سبحانه وتعالى، بقدر ما يتعلق به، وبقدر ما يزداد إيمانا، وبقدر ما يزداد عبودية وحبا لهذا الرب سبحانه وتعالى، فيستدل على وحدانيته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يستدل على بطلان الآلهة وبطلان الأنداد والشركاء بأسمائه، بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. لأنه مجرد خطر لذهنك نوع مقارنة بين الخالق سبحانه وتعالى وبين الأنداد، تجد الفارق الشاسع. هذه الأنداد كيف تعبد وهي لا تملك شيئا من تلك الأسماء، ليس لها شيء من تلك الأسماء أو الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول هنا الشارح أن من أعظم ما يستدل به على وحدانية الله عز وجل أسماء الله عز وجل وصفاته الدالة على وحدانيته. فهذا النوع من الاستدلال هو طريق العلماء الخالصين الزهاد الذين أنار الله قلوبهم بالعلم والهدى والتقى. ثم يقول وطريقة الجمهور، أي جمهور الناس، أي طريقتهم في الاستدلال على وحدانية الله الاستدلال بالآيات المشاهدة. فيقولون هذا حق، لا شك أنه حق، الاستدلال بالآيات المشاهدة حق، لكنه ودون ذاك الاستدلال، استدلال بالكون بالآيات الكونية، بالآيات السمعية وغيره، لكن الأعظم من ذلك هو الاستدلال بتوحيد الله، استدلال بأسماء الله عز وجل على توحيده، ثم يقول لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. لا أدري هل لأن هناك فقرة قد تطول معنا بعض الشيء، أخشى أن أدخل فيها فيستمر، لا بأس يعني ندخل في فقرة جديدة. يقول الشارح: أكمل الناس توحيدا الأنبياء والمرسلون، حتى الأنبياء والمرسلين يتفاضلون فيه. قد يأتي سؤال: ما الفرق بين النبي والرسول؟ هناك كلام كثير حول المسألة، لكن الراجح يعني منها أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي المبعوث لتقرير شرع من قبله، يبعث يبلغ يأمر لكن بشرع من قبله، أما الرسول يوحى إليه شرعا جديدا، والله تعالى أعلم. أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون، لماذا؟ لأنهم أعلم بالله وأعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بقدر ما يكون المرء عالما بالله بقدر ما يزداد توحيدا ويزداد حبا وتقربا وإعجابا بهذا الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو ربنا، له هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. فمن هو ربكم؟ فمن هي هذه الأنداد التي تعبدونها من دون الله؟ فشتان شتان. لذلك ينبغي على المؤمن أن يعبد الله وهو فرح، وهو معتز رافع الرأس، لا يعبد الله على استحياء وعلى خجل، لا، بل نعبد الله وكلنا فخر بذلك، لأننا هدينا إلى عبادة الرب الحق سبحانه وتعالى. ثم يقول الشارح: والمرسلون منهم أكمل في ذلك، لأنهم قلنا لكم هم أكمل إيمانا وتوحيدا، لأنهم أكثر جهادا وتضحية ومعاناة من أجل التوحيد وإبطال عبادة الطواغيت. فالمرء كلما كمل جهاده وكملت نصرته للتوحيد، كلما كمل توحيده وإيمانه، وأعطاه الله القبول في الأرض وفي السماء. ثم يضاف إلى ذلك أن الرسل هم أكمل وأعلم بصفات الله وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. قضية التفاضل يا أخواننا، التفاضل في الإيمان، التفاضل في العلم، بسبب العلم، هذا لا شك أنه مرده لزيادة الإيمان ونقصانه. وقد بينا لكم من قبل أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزداد وينقص، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالمرء كلما كان كلما كملت طاعاته كلما كمل إيمانه. أكمل الناس طاعة لله عز وجل وعبادة وتوحيدا وجهادا لله عز وجل هم الأنبياء والرسل، حتى أن السلف الصالح من يتأمل سيرتهم تجد أن منهم من تميز ووضع له القبول بشكل أوسع، ومنهم من كان دون ذلك، ومنهم من كان دون ذلك، كل ذلك مرده إلى علمهم وإلى جهادهم وإلى قدر طاعتهم. نجد عالم قد وضع الله القبول في الأرض أكثر من آخر، سبحان الله، تأمل تجد أنه بسبب تضحية، بسبب مواقف، بسبب جهاد. انظروا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا القبول الذي وضع له في الأرض، تجد أن سبب ذلك ما تضحية هذا الرجل، جهاده، بلاؤه في الله، سجن، عذب، كان فضاعا بالحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، عرف بجهاده الكبير ضد ملل الكفر والشرك. كذلك الإمام أحمد تجدون لهذا العالم العظيم طعما خاصا، إذا ذكر الإمام أحمد له وقع خاص في القلوب، سبحان الله، له قبول معين هذا الرجل. السبب أنه صدع بالحق في مسألة المحنة، محنة خلق القرآن، وأوزي وعذب وسجن، فالله عز وجل أعطاه القبول. فعلى قدر تضحيتي وعبادتي وتوحيدي وجهاد المرء يوضع للمرء القبول في الأرض، والناس متفاوتون في ذلك. هذا التفاوت يقول الشارح حتى هو في الأنبياء والرسل، حتى من الرسل أولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، يعني هناك رسل أولو العزم من هؤلاء الرسل هم أكملهم توحيدا، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. فالتوحيد كما قلنا لكم يتفاضل يا أخواننا، يتفاضل بين الناس، يزداد وينقص بقدر التأسي بقدر الاتباع. فالمرء كلما كمل توحيده كلما قرب أو كان أقرب في الاقتداء والتأسي بأولي العزم من الرسل، وكان أحسن حالا وأسلم دينا وأرضى لله تعالى. إذن هذه المفاضلة، أولو العزم هم أفضل الرسل. ثم يقول الشارح وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده أن يقتدي بهم في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الحديث العظيم سنأتي على تفسيره في الدرس القادم، لكن قبل أن أدع ذلك وأنهي الدرس أود أن أشير إلى قضية المفاضلة بين أعيان الأنبياء. هنا الشارح قال ومحمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم هما أكمل الأنبياء والرسل توحيدا، لا شك في ذلك. حتى نحن يعني نقول لو أردتم أن تفاضلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، أو لو جازت المفاضلة، لقلنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل أنبياء الله وهو أفضل خلق الله علما وعملا وتوحيدا وعبودية لله عز وجل. لكن حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مفاضلة بين أعيان الأنبياء، وهذه مسألة سنأتي إلى ذكرها بشيء من التفصيل. فالمفاضلة ثبتت بصورة عامة، أنا سيد ولدي آدم وغيره من الأحاديث، لا تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وخير الخلق، لكن هناك نهي عن المفاضلة بين أعيان الأنبياء حتى لا يستفاد الانتقاص من قدر المفضول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال لا تفضلوني على موسى عليه السلام، وقال لا تفاضلوا بين الأنبياء. ففي نهي عن المفاضلة بين الأعيان، أعيان الأنبياء، تقول أيهما أفضل موسى أم عيسى كذا، فهذا فيه نهي عن ذلك حتى لا يستفاد منه الانتقاص من قدر المفضول. فكل الأنبياء يجب أن نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونحترمهم ونجلهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه مسألة ربما نعود إليها بشيء من التفصيل في دروسنا القادمة إن شاء الله. فنكتفي اليوم بهذا القدر، وندع ما تبقى من الوقت لمن عنده أي سؤال حول مادة الدرس أو غيرها إن لم يوجد، والله تعالى أعلم. فأنا إذا كانت هناك يعني بعض الأسئلة، حبذا إذا كانت توجد بعض الأسئلة توضع أمامنا، لا توجد أسئلة يكون ذلك كذلك خير، مما يشعر أن يعني الأخوان قد فهموا أو يعني لم يحتاجوا إلى أن يسألوا عن أي شيء. يقول هنا السائل: هل سيد قطب من العلماء أم لا؟ نقول نعم، هو من العلماء، هو من العلماء ورحمه الله، لكن عليه بعض المآخذ، عليه بعض السقطات، ويعني جل من لا يخطئ. فليس لبعض الأخطاء التي أخذت عليه أو المآخذ التي أخذت عليه ينصف الرجل، وبخاصة أن الرجل كان مجاهدا، كان صداعا بالحق، قد أبان كثيرا مما ينبغي إظهاره وسكت عنه الآخرون. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يعفو عنه، وأن يجعل ما أخطأ فيه يعني أن يكون مجتهدا وله فيها أجر إن شاء الله. هناك يعني هذا السؤال يقول: للعقيدة الطحاوية، سمعت أن الأشاعر يقول أن الطحاوية هي عقيدتهم، لكن الشارح من أبي عبد العز حرفها، كيف ترد عليهم يا شيخ؟ أنا أقول لا، يعني نحن نقرأ المتن ونقرأ الشرح، فبالعكس هم الذين حرفوا كلام الماتن الطحاوي رحمه الله، الذين يعني شرحوا هذه العقيدة على مذهب الأشاعرة المتأولة. لكن ثم نحن يعني هذه العقيدة يعني لا نقول هي عقيدتنا وعقيدة، نحن نقول عقيدة الكتاب والسنة، فهذه العقيدة لا شك أنها يعني نالت القبول لمطابقتها، لموافقتها لما عليه الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة. لكن حتى ذلك هناك بعض المآخذ، بعض السقطات، خاصة عند يعني الحديث عن الإيمان، عن مصطلح الإيمان، وهذا سنأتي إليه. فنحن في شرحنا وفي تعليقنا على هذه العقيدة أشرنا لبعض السقطات وبعض الأخطاء التي وقعت في المتن وفي الشرح كذلك. فنحن ما عندنا شيء مقدس هكذا يعني سوى الكتاب والسنة نقول أن يعني لا يرد عليه، والعصبية لا، كل يؤخذ منه ويرد عليه، يخطئ ويصيب، ونسأل الله عز وجل السلامة. يعني أنا لا أريد أن تتكرر أسئلة قد أجبنا عنها مرارا، ومذهبي فيها معلوم، وتكلمت فيها كثيرا، ف يعني حتى لا نشغل الإخوان في مسائل متكررة، ف ما يتعلق بطواغيت الكفر والظلم الذين سلطوا على بلاد المسلمين قد تكلمنا عنهم كثيرا، ومذهبي فيهم واضح، فلا نحب هكذا أن يكون كلامنا يعني تكرار، وكأننا يعني نكرر أمورا نعبث، لا. فهذه مسائل عظيمة يعني وضحناها وبينا الحق فيها، وما يجب على الأمة نحوها بشيء من التفصيل، بالقول والكتابة وبالحال، ولله الحمد. فالتكرار لا أحبذ التكرار في طرح مثل هذه المسائل. إذا نستودعكم الله اليوم يا أخواننا، يبدو أن يعني لا توجد يعني أسئلة، وأن الأخوان قد يعني لا يحتاجون لبيان شيء، وأن الأمور كلها واضحة لهم الحمد لله اليوم. إذا نستودعكم الله، بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.